الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن زوجها قد أرسل لها عبر جهاز الجوال رسالة نصها يقول: يا فلانة أنت طالق. تقول أنها الآن بدون حيض ولا أي عائق يمنع الطلاق، فهل يقع هذا الطلاق وتعتبر طلقة واحدة أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الكتاب كالخطاب، فإذا كانت الكتابة واضحة وتأكدنا أنه هو عينه الذي كتبها، لأنه ربما يأخذ أحد جوال أحد فيكتب لزوجته أنت طالق مع أن زوجها لم يطلقها، فإذا تيقنا أنه هو من كتب ذلك فلا جرم أن الكتاب منزل منزلة الخطاب. فإذا كتب الإنسان في ورقة أو في شاشة جواله أو برسالة إلكترونية لزوجته أنت طالق، فهذا كأنه نطقها بلسانه كما تقرر عند العلماء، وبناء على ذلك فتقع عليك طلقة واحدة إذا تيقنا أن الزوج هو الذي باشر هذه الكتابة، ما لم تكوني حائضا وقت تطليقه أو كنت في طهر قد مسك فيه، لأن القول الصحيح أن طلاق الحائض غير واقع، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، ولأن القول الصحيح أيضا أن تطليق الرجل لزوجته في طهر قد مسك فيه غير واقع، واختاره أبو العباس رحمه الله تعالى، والله أعلم.